السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء شرح لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى به نوحا والذي أوحينا